والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله، لقد سمعنا جميعا هذه الكلمات المباركة والنصيحة العظيمة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ريان فيما يتعلق بالقلوب وصلاحها ونتائج الصلاح، وفيما يتعلق بفساد القلوب وانحرافها وما يترتب على ذلك من انواع الفساد والعقوبات والآفات الكثيرة. وهي بحق نصيحة وافية، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا جميعا الاستقامة على الحق والهدى والعافية من أسباب الهلاك والردع. أيها الإخوة في الله، كل واحد له أدنى بصيرة يعقل ما تضمنته كلمة الشيخ ونصيحة، لأن المرض يحس به كل واحد في نفسه ويرى آثاره في نفسه وحوله وفي مجتمعه. والمرض الذي يشاهد لا يحتاج إلى إقامة الدليل، فإذا أقيم الدليل ونوعت البراهين وبينت الآثار والآفات صارت الحجة أكبر، وصار الواجب على العاقل أشد في الانتباه والحذر واليقظة والعلاج. فالقلب متى صلح استقام العبد وصلحت أقواله وأعماله، فإنها نتاج على القلب وثمرات لصلاحه. وتنحرف عن الهدى وتابع الهوى تبعته كذلك أقواله وأعماله. ولهذا سمعت قول المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وإن في الدنيا مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. واللفظ الثاني: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل النظر ومحل الاعتبار، وهي أساس الصلاح والفساد. فمتى صلح قلبك بطاعة الله وخشيته والإخلاص له وتوحيده وتعظيم أمره ونهيه والموالاة في ذلك والمعاداة في ذلك، صلحت أقوالك وأعمالك. وانبعثت همتك إلى كل خير وتباعدت بذلك عن كل شر. ومتى فسد القلب بالشهوات المحرمة والنفاق والكفر والضلال فلا تسأل عما يقع من الشرور والفساد. والمعاصي كما أنها سبب لفساد القلب ومرضه، فهي أيضا من أسباب موته والطبع عليه، وهي بريد الكفر كما أن الأمراض البدنية بريد الموت، فالأمراض القلبية بريد هلاك القلب وبريد الطبع عليه وموته، ومتى مات وطبع عليه وطمع عليه فلا تسأل عما يقع من الشرور والفساد وعدم الانتباه لأي خير. يقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا انحرفوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول عز وجل من يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه من ثمرات الزيف والاستمرار في المعاصي والشرور. فالواجب على المؤمن ان ينتبه لهذا الامر وان يحاسب نفسه وان يجاهدها لعله ينجو. فالله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ومن اعظم الجهاد جهاد النفس، جهاد الكفار جهاد عظيم، وجهاد المنافقين جهاد عظيم، وجهاد الكفار جهاد عظيم، واعظمها الجهاد الاكبر جهاد الكفار. ولكن جهادنا الاصل لذلك من اهم نفسه كيف يجاهد عدوه. جهاد النفس اصل عظيم لصلاح قلبك ولجهاد اعدائك جهادا صادقا مفيدا نافعا. ولا يتعم ذلك كله، والذين جاهدوا فينا جاهدوا انفسهم وجاهدوا عدوهم الشيطان وجاهدوا العصاه بالامر بالمعروف انها منكر وجاهدوا كفار ومنافقين بما شرع الله من الجهاد لنهدينهم سبلنا. وعدهم الله بالهدايه بسبيله القوي. فمن جهل نفسه لله بترك المعاصي والاقبال على الطاعات والوقوف عند الحدود هداه الله صراطه المستقيم وثبته واعانه. وبذلك يكون من المحسنين، والله مع المحسنين سبحانه وتعالى. ومن ضيع وتابع الهوى سلط عليه العدو هو الشيطان، فساقه الى كل باطل وشجعه على كل اسباب الهلاك. ومن يعش عن ذكر الرحمن ان يغفل ويعرض يقيد له شيطانا فهو له قريب. ما يسوق ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. فلما نسوا ما نكروا به انجينا الذين يهون عن السوء واخذنا عظامه بعذاب بئيس بما كانوا يسوقون. ويقول سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. نسوا الله باعراضهم وغفلتهم وارتكابهم محارم وعدم قيامهم بحق فانساهم الله انفسهم. انساهم الله اسباب نجاتها واسباب سعادتها واسباب مصالحها حتى صارت اعمالهم وتصرفاتهم كلها ضد مصالحهم، كلها في سبب هلاكهم وضياعهم وضلالهم. فالجزاء من جنس العمل. حق عليك يا عبد الله ان تجاهد هذه النفس. وسمعت الله يقول وانظروا ثم قدر في غد. هذا امر بمحاسبتها وجهادها ومناقشتها. لا تغفل في ايامك ولياليك حتى تلقى ربك. اف معها اشد من وقوف التجار مع موظفيهم في حساب اموالهم ومناقشه اموالهم وتصرفاتهم. هذه النفس يبطيتك، فان صلحت وصلت الى شاطئ السلام، وان هلك فسدت صرت الى شاطئ الهلاك وطريق الجحيم. اعوذ بالله ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم لا يقتصر هذا عليه بل يمتد الى غيره. فان فسق الفاسق وضلال الضال اذا ظهر انتشر وعم الفساد، فيكون هذا ضرا لك وضرا لغيرك وشرا لك وشرا على غيرك. فالناس اذا ظهر بينهم الشر وانتشر بينهم الباطل ولم يغير عمت العقوبات وانتشرت اسباب الهلاك. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها ام المؤمنين ان الرسول دخل على هذا اليوم عليه الصلاه والسلام قد تغير وجهه وقد يقول ويل يا عرب من شر قد اقترب فتح اليوم الرب ياجوج وماجوج. هذا وحلق بين اصبعي السبابه والوسطى قال يا رسول الله الاهلك وفينا الصالحون تساله تبقى الاهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كان الخبث اذا كان الخبث هلك الناس يعني الصالح والطالح اذا كان الخبث ولا المنكر وسكت هذا وهذا عمت العقوبات وهكذا في الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام ان الناس اذا راوا المنكر فلن يغيروا اوشك ان يعمهم الله بعقاب وفي الاخر لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يشهد الله بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لك وفي الاخر ايها الناس في بعض الاحاديث الاخرى ان سئل المنبر عليه الصلاه والسلام قال ايها الناس ان الله يقول امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم وقبل ان تسالوني فلا اعطيكم وقبل ان تستنصروني فلا انصركم فمن العقوبات انهم لا ينصرون على عدوهم ويسلط عليهم عدوهم ولا حول ولا قوه الا بالله فعليك يا اخي كما سمعت في المحاضرة نصيحة عليك أن تحاسب نفسك عليك أن تجاهدها ليل نهار لعلها تقف عند حدها لعلها تستقيم على أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله عز وجل فما أعظم سعادتك وما أعظم ما أحضرت عليه من الخير إذا استقامت هذه النفس على طريق الصواب وابتعدت عن طريق الهلاك ثم أنت بهذا تحسن الناس تكف شرك عنهم ولا تشارك في إلقاء المنكرات والشرور ومما يسبب صلاحها ونجاتها الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن فعليكم يا اخوتي اخوتي قراءه القران الاكرام لله من الاستغفار ونجوم التوبه كل هذه الاسباب صلاح القلوب صلاح النفوس الاقبال على كتاب الله تدبر كتاب الله والحرص على العمل بما فيه فان المقصود من القراءه وتدبر مقصود العمل فعليك بكتاب ربك الذي انزله الله تبارك لكل شيء هدى ورحمه وعظه وذكرى اقبل عليه صادقا وتدبر واستمع لما يقرا عليك ان كنت لا تقرا استمع وانتفع واستفد فاذا سمعت الله يامر فانتفع واذا سمعت الله ينهى فانتهي والله بكتابه العظيم يكرر يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا فان كنت مؤمنا فانت مدعو في الايتين انت من الناس وانت من الذين امنوا وإن كنت من الناس فقط ولست مؤمنا فأنت مدعو أيضا أنت من الناس كالثقلين والله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم فأنت مدعو فأنت مأمور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم في آيات كثيرة ينادي فيها الناس وينادي فيها المؤمنين لينتبهوا ليتذكروا ليتعظوا ليأخذوا بأوامر لينتهوا عن النواهي يقول المسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك انتبه فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وهكذا إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس انتبه فأنت إما مأمور بخير وإما منهي عن شر، وإما مأمور بما فيه صلاحه، وإما منبه على شيء ينفعه. وهل الذنوب تصدع كما يصدع الحديد والنحاس؟ وجلاؤها بذكر الله، جلاؤها بتقوى الله، جلاؤها بقراءة القرآن، جلاؤها بالتوبة والاستغفار، لا بالغفلة والإعراض. وأنت في زمن اليوم كثر فيه أسباب الهلاك، وانتشرت فيه أسباب الباطل، واختلط فيه الناس كافرهم بمسلمهم وعاصيهم بتقيهم، امتزج الناس واختلطوا. جاء في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، كيف تكون اذا كنت في قوم وردت عهودهم واماناتهم واختلطوا وصاروا هكذا ثم شبك بين اصابعه؟ كيف تكون الحال؟ كيف الخلاص؟ لا بد من انكار المنكر، ولا بد من البعد عن اهل الباطل وعدم صحبتهم. فالمؤمن يحاسب نفسه، ينظر ويصحب الاخيار الذين يفيدونه ويذكرونه ويعظونه ويساعدون على نفسه لا مر مثله وعلى شيطانه. ولا يصحب الاسرار الذين يقودونه الى النار ويثبطونه عن الحق ويشجعون على الباطل وما اكثرهم اليوم. ولا يستمع الى الالات التي تضره، الى الاغ الغنى والملاهي ومشاهده ما حرم الله. يحذر هذه الآلات التي رؤي بها الناس، لعله يجد، لعله يسلم. ومتى خلق العبد مع ربه هداه الله وفقه، يقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. ويقول سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فالصادق على طريق النجاة ينفعه صدقه في الدنيا والاخره. الصادق يلتمس اسباب النجاة ويأخذ بها ويستقيم ويلتزم ويلزم التوبه ويحذر ما عرف انه الغار. والصادق يلتزم بالأوامر ويستقيم عليها ويحذر تركها ويعرض عنها. والصادق يقف عند الحدود. الصادق لا يصحب إلا من ينفعه ويحذر من يضره. هكذا الصادقون يجاهدون هذه النفوس ويلزمونها بالحق ويكفونها عن الباطل، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه ويسألون الله العون. أنت بالله يا أخي، أنت مسكين ضعيف إلا بالله، فاسأل ربك العون، سأل ربك التوفيق والهداية، استعن به على كل خير واستعن به على ترك كل شر. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعينهم على ترك كل شر ومنع كل شر، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق قادة المسلمين جميعا لتحكيم شريعة الله ولزام الشعوب بها والتحليل ما يخالفها، انه سميع قليل. كما اسال سبحانه محاضرة محاضرة الشيخ طمعان وهي خيرا، وان يزيده على محاضرته وكلماته، وان يضاعف لنا ولكم وله الاجر، ويجعلنا واياكم واياهم من الهداة المهتدين، انه سميع قليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واجمعين. شكرا لسماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء، وعاننا الله على العمل بما سمعنا من هذه النصيحة الغالية. وردت إلينا أسئلة كثيرة، ونبدأ بهذا التوجيه من الأخ الكريم. نحمد الله ونشكره أن أعادكم إلى الرياض سالمين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من عباده الصالحين، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا، ويعلم الله يا سماحة الشيخ نحن نحبه في الله حبا خالصا لوجهه ان شاء الله، ولعلنا جميعا مع هذا الاخ الكريم جزاه الله خير الجزاء. احد الاخوة يقول نرجو توضيح القلب الذي اشار اليه فضيلة الشيخ ومكانه، هل هو القلب المقصوب الذي يضخ الدم ام هو غيره؟ والله يحفظكم. الاول نشكر له شعوره الطيب ونسأل الله ان يحفظنا واخواننا جميعا ويهنا وعلى جميع اخواننا بالسلامة من كل بلاء ومن كل بلاء سبحانه وتعالى. ويقول لاخينا احبك الله الذي احببت مالا، ونسأله ورجالنا جميعا المتحابين في الله الذي اتاك من الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا متحبون بجلال يعني يظلهم في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ويقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخلاها حتى لا تعلم شماله ما تنقل يمينه ورجل ذكر الله حاليا تفرط عيناه. نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم من هؤلاء النار الأسلاف السبعة سبحانه وتعالى فصل الختام. أما القلب فهو معروف باب الصدق وجهة اليسرى وهو هذا قلب معروف مضى كما قال مضى نحلة كالشيء المنظور لها شأن عظيم في الإنسان عليها مدار صلاحه وفساده، جعلها الله جل وعلا محور الإنسان ومدار حياته وصحته وسلامته، فمتى صلح القلب من جهة الدين صلح الإنسان من جهة الدين، ومتى فسد من جهة الطبيعة فسد الإنسان أيضا، وربما انتهى إلى الموت فيما يصيب هذا القلب من السكتات التي تسكت حركاته وينتهي به إلى الموت. فالقلب له شأن عظيم من جهة حياة الإنسان الحسية وحياته المعنوية الحقيقية، فمتى طلع من جهة الدين هي الحياة السعيدة وهي الحياة المعنوية الكاملة، ومتى صح من جهة البدن ومن جهة عدم الآفات صح البدن أيضا لأنه تبع له. المقصود أن القلب هو المعروف الذي نعرفه جميعا، فينبغي للمؤمن أن يسعى كثيرا ويزيد كثيرا في صلاحه بطاعة الله وخشية الله والإخلاص لله ومراقبة الله وتعظيم حرمات الله والبعد عن محارم الله سبحانه وتعالى. نعم. وآخر يقول كنت أفعل كثيرا من الطاعات ولكن فجأة بدأت أترك بعضها وذلك بسبب بعض الشبهات صارت تدور في قلبي، فصارت هذه الشبهات سببا في قلة أعمال الخيرة، فما العلاج جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ كل داء له دواء، ما انزل الله داء الا انزله شفاء، لا وجه له وجهه. نعم. فالمؤمن متى احس من قلبه فتورا او ضعف عن العمل الصالح فليلجا الى الله ونساله التوفيق والاعانه على الخير وان يزيل ما في قلبه من شبهه وظلمه ويسال اهل العلم عما عرض له ويعرض شبهاته على كتاب الله وعلى سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام كان من طلبه العلم ويتدبر ويتعقل ما قال الله ورسوله بهذا الجانب الذي اشتبه عليه حتى تزول الشبهه وحتى يحل محلها العلم والطمانينه، وان كان لا يستطيع ذلك سال خواص العلماء ومن يرجو عنده الفائده والخير يسالهم ويلح ويجتهد حتى تزول الشبهه، ولا يكتفي واحد ولا باثنين ما دام الشبهه موجوده حتى تزول وحتى يحل محلها العلم والبصيره والهدى والطمانينه. ومن اهم ذلك ان يسال ربه وان رعى اليه كثيرا ان يعينه على ذلك وان يشرح صدره للهدى وان يزيل ما في قلبه من الشبهه والضلاله وان يرزقه العلم النافع والعمل الصالح وان يسر له من علماء الخير وعلماء الهدى. البيع الثاني باطل وليس البيع الاول الا ما لقد لصاحبه ليس له الا ما لقد. نعم. يا شيخ بالنسبه غفر الله لك يعني الانسان شرى نقول سلعه ب 100 ريال وباعها ب 1000 ريال هل بيع هذا جائز ام لا؟ لا ما نبغى ب 100 ب 120 بس هذا تتغير. لا قوي يقوم باعها الى اجل. لا هو شراها حاضر وباعها بحاضر. لا ما انا شريتها ب 100 لكن تبيع بالطبقه اذا كان لها اسباب. لا قد يكون قليلة في الأسواق. اي نعم. شراها ثم جعل له حاجة. اي. فقلت لكن يجوز. أنا معقد جوازات وهذا العمل يجيز علي الاطلاع على صور النساء في الجوازات عند القيام بتعقيب الجرعات النظامية. فهل هذا العمل يضر أو يؤثر على قلبي؟ أنا معقد جوازات وهذا العمل يجيز لي وعلي لي الاطلاع على صور النساء في الجواز عند القيام بتعقيب الإجراءات النظامية. فهل هذا العمل يؤثر على قلبي؟ لا يضرك إن شاء الله إذا كان مقصود وحفظ الأمن ومساعدة الدولة على ما في صلاح المجتمع وحفظ الأمن فلا بأس بها. لكن تحذر الميل إلى الشهوات أو عمل ما يجرك إلى الفساد. وإذا كنت لا تأمل وتعرف أسرى من قلبك أن عليك خطرا لأنك تشاهد وجوها جميلة وربما جرك ذلك إلى الفتنة تبتعد عن هذه الوظيفة وانتقل إلى عمل آخر. فالمؤمن يكون طبيب نفسه يقول ما هو الأصلح. إذا كانت تعقيم الجوازات قد يفضي بك إلى ما يضرك فانتقل عن هذا العمل إلى غيره. وإن كان لا يضرك ولم ترى منه إلا خيرا وأنت أصلك الخير ونحو المسلمين وحفظ الأمن ومساعدة الدولة على ما ينفع المسلمين فلا حرج عليك. أود أحيط علم سماحتكم لتدارك الوضع قبل أن يستفحل عن وجود نواد للرياضة داخل الفنادق الكبيرة تستقبل النساء مقابل اشتراك رمزي حيث يتخذون من اشتراك محرم تلك المرأة سبيل لقبولها. ثم إن هناك ناد قائم من مدة في مدينة الرياض للنساء فيه مجال لمزاولة تلك الألعاب ولا أدري أن هناك داع لذكر الاسم الآن ولكن عندي استعداد لذكره ولكم بطريقة خاصة. آمل الإحاطة والسلام عليكم ورحمة الله. لو يا تلفون الأخ يعني صاحب السؤال إن شاء الله يتقابل مع الشيخ إن شاء الله وينبهه عن هذه الأسئلة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. لعل السائل الاول يسمع ما يروج بين العامه وربما من بعض من ينتسب الى طلب العلم. يقولون اذا اشتريت سلعه واردت ان تبيعها انه لا يجوز لك ان تاخذ ربحا يعني ازيد يعني من الثلث، فهل لهذا دليل؟ ماذا الربح تحديد؟ له ان يبيعها بما يسر الله من ارباح، لكن اذا قلل وسامح اخاه ولم ياخذ الا ربحا قليلا فلا افضل. ولا ليس بالشرط تحديد الربح معلوم ليس بالأمن لا يسأل ما يحدد الربح. وهذا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعير وإلى أنه صدق. الآخر يقول ما رأي سماحتكم بزراعة القلب الذي نسمع عنها الآن وأن لها تأثير على القلب من حيث الصحة والمرض المعنوي؟ هذا محل إشكال ومحل دراسة بين العلماء حتى الآن لم يتحرر به شيء. هل يجوز ان يقال للمنافق انت كافر مثلا او انه كافر؟ اذا عرفت انه كافر المنافقون كفار الله في حقه. ان المنافقين في الدكه من الاموال في النصير ان شاء الله هم منافقون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم. اذا عرفت انه يكذب الله ورسوله وان يسب الله ورسوله اذا عرفت منه هذا تقول له انت كافر بهذا وتنكر عليه. أما مجرد أن أخلف الوعد أو خان الأمانة ما يكون بهذا الكافر، يكون عاصيا يكون في نوع نفاق. أما إذا عرفت أن عنده نفاقا أكبر وتكذيب الله أو تكذيب رسوله أو سب الله أو سب رسوله أو إنكار الجنة أو إنكار النار أو ما أشبه ذلك من أنواع التكذيب، إذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه ناصح وتقول له أنك بهذا تكون كافرا لعله يكذب على بنته. سمعت من يقول بأن هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، فنرجو الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. الصحيح هذا تلقى قول الله في القبول. هذه أحاديث معروفة بالصحة ويحيو أنها حجة سوى حديث واحد وقع فيه سهم من بعض الرواة فناسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام دعم الأحبار في أصح قول المحدثين. هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله خلق الدنيا في سبعة أيام أولها يوم السبت وآخرها الجمعة، وهذا وهم إنها في ستة أيام أولها يوم الأحد. هذا المحمول كما دل عليه القرآن العظيم في ستة أيام. هذا حديث واحد في صحيح مسلم وهم فيه بعض الرواة فلا سماه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب عن أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وهم في كعب الأحبار وهو تابعي. من هم الأولياء؟ نريد شرح مفصل لأن في بعض البلاد المجاورة يجب عليك أن تأخذ طريقة من الشيخ حتى يكون واسطة بينك وبين الله. هذا حتى قولهم الأولياء هم أهل الإيمان وأنت منهم إذا كنت مؤمن أنت منهم. أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه ما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى الذي وحدوا الله واستقروا على دينه فأتى الغرائب وتركوا مناهيه. هؤلاء هم أولياء الله هم أهل الإيمان وهم أهل التقوى ولا تقع منهم معصية هم يتركون فيتم إيمانهم. قد يقع من الولي المعصية والمؤمن ثم ينتبه فيتوب فيتوب الله عليه. وإذا لم يكن كان مؤمنا ناقصا وليا ناقصا وإذا تاب تاب الله عليه. أما كما تقوله الصوفية وأن الولي وليكن عند خوارق وعند الشعبدة وعند دعاوى طويلة عريضة حتى يقال أنه شيخ الطريقة وحتى يقلد وحتى يتبع فيما يريد وفيما يهوى وحتى ينسى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا من عمل الشيطان هذا من الضلالات والبدع والأهواء المنكر. نسأل الله السلامة. ورد في الأثر أن ذنبا بعد توبة أشد من 70 قبلها كما قال أخ. فقد من الله عليكم ونسأل الله أن تكونوا قد رجعتم كما ولدتكم أمكم ونرجو منكم حث لجانب الأمر بالمعروف على النظر في تعري النساء والأجانب في الأسواق والله يرعاكم. لا سبب هذا الخبر ولا عن صحته. ذنب بعد توبة يعد 70 ذنب ما يفعل هذا ولا أنتم صحة عنه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله يوفق جميع الهداية ولا شك أن الرجوع لا شك أن الرجوع إلى الذنوب بعد التوبة أمره خطير صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب الحذر وأن العبد إذا تاب يستمر. وآخر يقول لقد ظللت قرابة 4 أعوام بالمملكة لم أجد مسجدا في البلاد يقام فيه سنة الاعتكاف فهل هي بدعة أم ماذا؟ هذا سؤال. الاعتكاف سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأفضل ما يكون في رمضان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن اعتكف في رمضان فهو سنة. ولعل اسباب ذلك مشاغل الناس وخير الاقبال من الدنيا ولكن موجود يعتكف في المشاغل الى الان الحمد لله موجود في رمضان كثيرا اما في رمضان فلعله قليل. قرات في كتاب علم الاصول الفقهي للاستاذ عبد الوهاب خلاف ان الانسان ياخذ المطلق على انه مطلق والمقيد على انه مقيد فمثلا فتحرير رقبه تكون اي رقبه وان لم تكن مسلمه فما هذا الله يسمح. هذا نعم خلاف الذي عليه الجمهور ان المطلق يقيد بالمحدد هذا القاعده. الكتاب العزيز والسنه المطهره فيها نصوص فيهما نصوص مطلقه وفيهما نصوص مقيده والقاعده عند العلماء مصطلح الحديث والاصول القول المعتبد ان المطلق يقيد بالمقيد فالايه التي فيها اطلاق الرقبه مقيده بايه مثلها الايمان وهكذا النصوص الاخرى العامة تغير الخاصة ولا تتم الأحكام وتستقيم الأمور إلا على هذا. النصوص تفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض فما أطلق في موضع فليقيد في موضع آخر وما عم في موضع قد يخص في موضع آخر. هذا هو الصواب أن حمل المطلق على مقيد والعام على الخاص كما في قوله جل وعلا يوصف الله بأولادكم جاءت النصوص تدل على أن مولاد الكافر لا يرد والقاتل لا يرد الرقيق لا يرث هذا من المطلق المقيد او من العام المخصوص. وهذا كثير مثل ما اخذ في قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المراه والحمار والكلب في اهل الاخذ الاخر والكلب الاسود وقيد الكلب الاسود دون غيره وهكذا نصوص كثيره. واخر يقول انه اخذ ذهب من زوجه اخيه بدون علمه وباعه ب1000 ريال فهل يعيد ال1000 ريال ام يعيد الذهب؟ اراد ان يعيدها. تستسمحه وعشان حروف الله عليه يعيد الذهب نفسه. إذا سمحوا عنه وعلوا عن ذلك أو أرادوا بالقيمة كفى. أما إذا يرضى فعليه يعيد ما أخذ ويتطلب ذلك فإذا عجز عنه يعطيه القيمة. وآخر يقول لدي أخ أكبر يعمل في أحد البنوك وقد نصحت له وبينت له أن عمله هذا فيه نظر وغير مرغوب ونصحت له بأن يبحث عن عمل آخر ولو في أي بنك إسلامي ولكنه رفض وقال إن الوظائف نادرة وإنه يهدي إلي بعض الهدايا وكان يصرف علي قبل أن يكون لي دخل من الدراسة، فما الحكم فيما يهديه إلي من هدايا؟ هل يجوز لي أن أخذ منه؟ قد نصحته حياك الله، ماذا نصحته؟ قد نصحته في هذا البلوغ، ولا شك أن هذا خطير لما فيه من التعاون الألف والعدوان، فلا يجوز العمل في البلوغ، والواجب الحذر من ذلك لئلا يعينهم على الربا المحرم. وأنت إذا كان لم يقبل منك لا تقبل هديته حتى يعلم أنك صادق ما دام دخله من البنك، فإذا كنت تعلم هذا منه فلا تقبل هديته وقل لا أقبل حتى يهديك الله وتنتقي على هذا العمل. ورزق الله واسع والأسباب كثيرة، وليس من شرط العمل أن يتوظف، قد يعمل أعمال الحرة في نفسه ويشتغل عند الناس. ما رأي سماحتكم في الكتب التالية، تحفة العروس وكتب الشيخ النادوي والمودودي ومحمد قط وكتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي؟ كل كتاب في الغالب ما عدا كتاب ربنا عز وجل لا يخلو من شيء، لا يخلو من اشياء تنتقد عليه وتعطي بعض الاغلاط، وطالب العلم لا يخلو كتاب مطلقا، وجل يقبل منه ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق. اخفى على سماحتكم مدى تاثر الناس في اخلاقياتهم وسلوكهم، وذلك التأثر من خلال ما يبث في جهاز التلفاز، ولكن المصيبة تكبر عندما يصاب الناس في عقائدهم من خلاله. أقول هذا الكلام من خلال ما يعرض فيه من مواد كفرية، وأضرب على ذلك بمثال، هو أن يعرض في كل أسبوع على شاشة التلفاز برنامج يسمى العالم الفطري، حيث أن المذيع أو المعلق على هذا البرنامج يحاول من خلاله أن يرسخ في أفكار الناس تلك النظرية الباطلة الخبيثة القائلة بتطور خلق الإنسان، وهي نظرية داروين أو فرويد، وإليك نص ما قاله في إحدى حلقاته والتي أحتفظ بتاريخ منها. يقول إن الخطأ في خلق هذه الفجوة الواسعة بين الإنسان وأخيه الحيوان هو ذلك الإنسان نفسه، رغم ما يربطهما من أصل واحد في قديم الزمان. ويقول في عبارة أخرى إن هذه الحركات التي يقوم بها هذا القرد لدليل واضح على الأصل الواحد الذي يجتمع فيه مع أخيه الإنسان. وهكذا سماحة الشيخ نرجو منكم لفت نظر المسؤولين عن هذا الجهاد لمثل هذه الأباطيل، وذلك لمعرفتنا بتأثير نصحكم لهم، والله يحفظكم. قال شيخي بعض الشيخ بدركهم لا شك ان الاعلام لها اثرا عظيما في اصلاح الناس وفي افساد الناس، وسائل الاعلام لها دخل عظيم في الافساد والاصلاح، ولا سيما التلفاز فانه يطلع على الناس بيوتهم وفي كل مكان، ولا شك ان فيه انواع من الشر، وقد وجه المسؤولون وبين ما يقع فيه ونصحوا في ذلك وامروا في ذلك بما يلزم، ولكن نسأل الله أن يهدي القائمين على ذلك ويوفق المسؤولين لإيقاف ما لم ينتزل ولإزالة من يجر إلى المسلمين أنواع الشر والفساد في التلفاز وفي غيره. فالتلفاز خطره عظيم، والإذاعة خطرها عظيم، والصحافة خطرها عظيم، كلها تحتاج إلى جهاز صالح، كلها تحتاج إلى عناية تامة بإزالة المخربين من القائمين على هذا وهذا، وأن يولى في ذلك من هو معروف بالإصلاح والاستقامة حتى لا يشرع وحتى لا يذيع وحتى لا يكتب إلا ما هناك مع المسلمين. فبقاء الجهاد على حاله ينشر مسلسلات تضر الناس وينشر أشياء من الأغاني والملاهي تضر الناس، هذا لا شك أنه مضر بالمسلمين. ونسأل الله يوفق أولاة الأمور لإزالة ما فيه من الباطل ولإزالة ما فيه من الموظفين غير الصالحين حتى يولى الصالحون وحتى تزال برامج الرديئة التي تضر المسلمين. نسأل الله لهم الصلاح ونسأل الله يعيدهم من ضلالة السوء التي تزين لهم بعض الباطل وتثبتهم على بعض الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقام لا شك أنه عظيم ويحتاج إلى نفس كبيرة وعظيمة من ولاة الأمور حتى يصلح هذا البرنامج وهذا الجهاد الذي إن صلح نفع الناس نفعا عظيما، وإن فسد ضرا ضرا عظيما. فهو سلاح خطير خفيف ذو حدين، وجه إلى الخير استقام على الخير وقام عليها الخير نفع الله به الناس، وان اهمل او تسوهي فيه ضرر كثيرا، ولا شك ان في ضرر الان. ونسال الله ان يوافي ولاه الامور والقائمين على الجهاد لكل ما في صلاح الامه، وليس في ايدي اهل العلم والدعاه المصلحين الا التوجيه والارشاد والدعوه الى الخير. وسؤال الله ان يوفق المسؤولين لمن يصلح وهدايه، وعلى كل مسلم يدعو الله المسؤولين ان يوفقهم واياتهم وان يعيدهم ما فيه ضرر الامه، وان يولي على المسلمين اخيارهم، وان يعيدهم من شرارهم ومكائد اعدائهم. ولا شك ان اعداء لهم ايدي في هذه المسائل، لهم ايدي خبيثه في توجيه الاشرار وابعاد الاخيار. وليس كل يد باطله وكل يد خبيثه يقتل لها، وقد تاتي من طريق يظهر انه طريق اصلاح وهو افساد، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. ابعث الى فضيلتكم هذا الكتاب المسمى باسم ايضاح الدلالات في سماع الالات لمؤلفه الشيخ عبد الغني النابلسي، وتصدره دار الفكر، والذي كتب في صفحاته بأن الغناء وسماعه ليس بحرام، وطعن في الصحابة والتابعين، وكذلك لم يقتصر على ذلك، بل طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لم ينكر الغناء، وكان يسمع به في بيته ومسجده، وغير ذلك من الكلام الذي لا تلفظ به إلا فاجر. ومؤلفه رجل متصوف، وقد ذكر ذلك في الترجمة، ويباع هذا الكتاب في مكتبة الرشد. حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا الكتاب مع فضيلتكم الآن. ننظر إن شاء الله وغير يجب أن يذهب إن شاء الله، وبداخله زرف مطبوعة صادرة السكر. الله المستعان. ما أكل دعاة الباطل وخذ الباطل، ما أكل دعاة الباطل وخذ الباطل. نسأل الله أن يكفي شرها ويعين عليها ويهدي المراغمين لمنعها والقضاء عليها. الله المستعان. من الأنظمة المعمول بها في حق الضباط العسكريين في المملكة، وأنه لا يجوز للضابط أن يبيع أو يشتري أو يقرض أو يقترض من الجندي وما في مستواه، فما الحكم في هذه المسألة؟ هل هناك تعارض مع الشرع فيها؟ سمعنا من بعض مشايخنا الفضلاء القول بعدم صحة كتاب انتشر في أوساط الناس على مختلف طبقاته، وهو كتاب الدعاء المستجاب لمؤلفه أحمد عبد الجواد وتحذيره من قراءته، ولكن المشاهدة في الواقع زيادة انتشاره وكثرة وجوده في دار الكتب والمكتبات في دور الكتب والمكتبات. لذا نود منكم الإيضاح لنا عن أمر هذا الكتاب، وإذا كان الأمر كما سمعنا فلماذا لا يعمل على جمعه من المكتبات والأسواق وتحذير الناس منه؟ والله أحفظكم ورعاكم. هذا قد اطلعنا عليه، هو كتاب الردي، وفيه الحديث الموضوعة وفيه بدع كثيرة، ولهذا صدر من دار الإفتاء لولاة الأمور بيان أنه كتاب غير صالح، وأن الواجب منعه وعدم دخوله إلى البلاد وعدم بيعه في المكتبات. هذا هو صدر منا من دار الإفتاء لبيان ما فيه من باطل، وأن تجب أن يريد أن يصادر وأن يمنع من البلاد. وهناك كتب أخرى صدر من دار الإفتاء بيان أنها ضارة، وأن الواجب مصادرتها وعدم دخولها البلاد، ومع هذا تدخل لأسباب كثيرة. ونسأل الله يوفق ولاة الأمور بالعناية بهذا الأمر، وأن يهاجموا هذه المكتبات مرة بعد مرة وترة بعد تارة، حتى يعرفوا ما فيها من الباطل، وحتى يصادروا ما فيها من النعاس، وحتى يعاقبوا المتساهلين. وسوف نفعل إن شاء الله ما نستطيع من المتابعة لهذا الأمر. وآخر يقول: وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع من المعاملات الإسلامية لا يحدد الربح، ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل مع الربح بالتأكيد، فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وضعت مبلغا من المال في بنك له فرع للمعاملات الإسلامية لا يحدد الربح، ولكن يخلط أموال الفرع الإسلامي مع أموال البنك العادي الذي يتعامل بالربا بالتأكيد، فهل أرباحه حلال أم حرام؟ وإذا سحبت المال من الفرع الإسلامي فهل يلحق من المنفعة أو من بهذا الربح أو التصدق به؟ على كل ما دام حاله مع البنك الربوي شاء حاله واحدة فلا يجوز أن يتعامل معه، حتى يستغل البنك الإسلامي بالمعاملة الإسلامية. لا بد أن تكون المعاملة الإسلامية عن طريق الإسلامية، بأن يكون الربح في الجزء المشاع كسائر البضائع، إذا كان يعمل يكون له الربع له النصف له الثلث، يعني من الربح، والباقي لصاحب المال. هذا إذا كان بنك إسلامية، أما إذا كان يحدد 5% 10% كل شهر أو كل سنة هذا هو البنك الربوي، وإذا كان يخلط هذا مع هذا فقد وجب المعاملتين جميعا فلا يصح. ما أخذهم الربح يا شيخنا؟ ما أخذهم الربح للبنك الإسلامي؟ نعم. لما اخذه من ربح من البنك الاسلامي. اذا اخذ بهذه الطريقه يصفي وجوه خير. ما هو بنك اسلامي؟ ولا ياكل اذا اخذ بطريقه الربا او المشاركه في الربا. قل يا شيخ ما هو بنك اسلامي؟ البنك ربوي. الاستخاره لا حال وهي اذا هم بامر قد اشكل عليه يصلي صلاه الاستخاره ويستخير ربه ويستخيره. اما صلاه الحاجه فلا اعلم فيها شيء الا الحاجه الى ان اذنب ذنبا واراد ان يتوب. هذه سنه ايضا اذا اذنب ذنبا ثم صلى ركعتين وتاب الى ربه واستغفره سبحانه فيجوز بان يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. نعم وليس هناك صلاه اخرى فيما نعلم. نعم نعم 60 يوما إلا إذا ضبط الهلال. إذا ضبط الهلال وإلا 60 يوم. لكن إذا كان في أوقات ضبط فيها الهلال مثل صام في أوقات يعني أو في مكان عني فيه بالهلال وضبط الهلال كفاه وإن نقص الهلال وإن نقص الشهر، لكن ما دام هناك ضبط إلا بالتقويم يصوم 60 يوم. بعض الناس يصوم بعض أيام الرجب مستدلا بحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا ضعيف، لا هذا غير صحيح ولا حجة فيه، الله ما يعلم رجب لا حجة فيه في تخصيصه بشيء، لكنه ضعيف. نعم، من صلاة الحاجة شيخ. نعم، صلاة الحاجة قرأت أنه ضعيف، معروف أن صلاة الحاجة الحاجة التي هي توبة، الصلاة من أجل التوبة هذا هو ضعيف، صلاة الاستخارة هو ضعيف صحيح، من يصلي هذا ودم وصلى ركعتين طهر وصلى ركعتين وتاب إلى ربه واستغفره فإنه حري بالتوبة، مو كل حاجة. نعم، الحاجة إلى التوبة من ذنبه ورجوعه إلى الله. نعم، أو الاستخارة. نعم، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وسؤالي هل إذا أردت صيام الأيام البيض من شهر رجب هل في ذلك شيء؟ ثبت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رغب في صيام 3 أيام كل شهر، لكن لا يخص رجب وحده من كل شهر، ومن يخص رجب وحده لا غير مشروع. نعم. وآخر يقول رجل يتراوح عمره ما بين 70 و80 ومصاب بمرض السكر وكثيرا ما يشرب الماء ويقول إنني لا أستطيع صيام شهر رمضان فماذا يلزمه؟ إذا ثبت أن الطب عارفين أو هو يعرف من نفسه أنه ما يستطيع الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، ويقول سبحانه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، إن عرف من نفسه أنه لا يستطيع الصوم جرب ذلك وقر عليه الأطباء العارفون المأمون الثقات أنه لا يستطيع الصيام فإنه يفطر حتى يشفيه الله ثم يصوم. ما مدى صحة حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه؟ هذا ضعيف، حديث ضعيف لكن يغني عنه حديث آخر صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل ما حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ما شاء الله، نعم، الواجب يعطى أجره، ولكن كان كونه بادر قبل أن يدفع عرقه هذا الحديث ضعيف، ثم قال واجب البدار بإعطائه إياه ولا بعد ما جف عرقه. بالنسبة للتصوير، نعم، هل يصلي من ورقة قيادة في صورة؟ ما يضر، في جيبه تابعية أو فلوس في صورة ما يضر. نعم. وآخر يقول أنا حريص على حضور دروس العلم ومقيم وأقيم مع زوجتي بمدينة الرياض، وعندما أخرج هي تخاف من الوحشة في الجلوس وحدها وتريد أن تمنعني، فهل أقعد أجلس معها ما أحضر للجلسة في العلم؟ الأقرب والله أنك تجلس معها حتى لا تكون وحشة ولا يقع خطر، وتأتي بأوقات أخرى تحضرها العلم للأوقات التي عندها من يؤنسها أو تذهب إلى من يؤنسها، لأن بعض النساء ما يتحمل، ولأهلك عليك حق، فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتؤنسها ثم تلتمس وقتا آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء، او حضر عندها في وقت الدرس الذي تريد ان يؤنسها ثم تذهب ثم ترجع. ولو اخذها الى المسجد يا شيخ. نعم، لو اخذها الى المسجد يعني فاستمعت الخير ليس اولا. نعم، اذا تيسر احسن واحسن حتى يجمع بين فائدتين. نعم نعم. ما حكم الدين في المراه الحامل التي تذهب المستشفيات الحكوميه فلا تجد الا رجالا او نساء هنود او كوريين بوذيات ومسيحيات، فهل تسمح بالكشف عليها عند الرجال ام النساء غير المسلمات؟ لا، الواجب ان يكون عند الطبيبات. وهذا عند غير الضرورة، أما إذا كان ضرورة يخشى منها خطر هذا للضرورة، أما إذا كان ما هناك ضرورة فالواجب يكون هذا عند النساء، عند الطبيبات النساء، والواجب على المستشفيات أن تعتني بهذا الأمر وله بهذا الجهود، وقد كتب لهم غير مرة من أهل الخير يحثونهم على هذا الشيء، ووزير الصحة كذلك يعتني بهذا الشيء، لكن قد يتعسر عليه بعض الأحيان وجود كافي من الطبيبات، لعل هذا يقع إن شاء الله. وفق الله جزاك تولاها أصحاب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الصالح شيخ عبد الرحمن بن حماد العمر شيخ عبد الله بن صالح الزيد في موضوع هام جدير بالعناية دائما وهو موضوع عمل المرأة. وقد أجاد أصحاب الفضيلة فيما بينوا وأوضحوا جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وبما سمعنا على وجه الذي يرضيه. لا ريب أن عمل المرأة موضوع مهم كما قال المشايخ وجدير لا يعتنى به دائما لأن موضوع المرأة خطير بالنسبة إلى الرجال ولا سيما في هذا العصر الذي ضعف فيه الإيمان في الأغلب وكثر فيه اتباع الهوى وعرضت فيه فتنة بالنساء بتبرجهن وقلة في حياء الكثير منهن وتعرضهن لكل ما يثير الفتن إلا من رحم الله. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا أمر واقع لأن الله جعل في قلوب الرجال الميل إلى النساء وجعل في قلوب النساء الميل إلى الرجال وجعل هذا أسباب الزواج والتوالد وانتشار الأمة. والرجل إن لم يحصن بالإيمان والتقوى لله والبعد عن أسباب الفتنة والمرأة كذلك لا تحصن بالإيمان والتقوى لله والبعد عن أسباب الفتنة فإن الشيطان يغلب عليهما ويسوقهما إلى أسباب الهلاك. ولهذا وجب أن يعتنى بإبعاد هذا عن هذا ووصل هذا عن هذا حتى لا تقع الكارثة والفتنة. وسمعت في الندوة من الفوائد والتوجيهات ما أرجو أن ينفع الله به الجميع وينفع الله به من بلغه ذلك أيضا بواسطة النقل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى لسانه. يعني من الفوائد التي تحصل في الحلقات العلمية والندوات العلمية والمجالس العلمية أن المؤمن ينقل ما يسمع من الفائدة ينقل إلى أهله وإلى جيرانه وإلى جلسائه ينقل الفوائد التي حفظها حتى ينتشر العلم. وهذا واجب يجب على المؤمنين أن ينقلوا العلم لكن بشرط أن يحفظ وأن لا ينقل إلا على وصيرة حتى لا يكذب على الناس وحتى لا يقول على أحد ما لم يقل. فالمؤمن وطالب العلم يتثبت فينقل ما علم وما حفظ من العلم فيقول سمعت الندوة الفلانية كذا المشايخ فلان وفلان كذا في الحلقة الفلانية فينقل من العلوم التي تنبع الناس في الصلاة في الزكاة في الصيام في الحج في الجهاد في موضوع المرأة في موضوع الخلوة في موضوع النكاح في موضوع الأمر بالمعروف أنه المنكر في موضوع الدعوة إلى الله إلى غير ذلك من المواضيع التي تهم الناس. كثير من الناس لا يرفع رأسا بالعلم لا في نفسه ولا في حق من وراءه وكأنه ما حضر علما ولا استفاد علما فلا يعمل ولا يتحدث ولا يتأثر بما يسمع. وهذه مصيبة من المصائب العظيمة. يوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع خطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة يوم عرفة بعدما زالت الشمس يوم عرفة في حدث الوداع في اليوم التاسع من الحجة ركب الراحلة على بعيد عليه الصلاة والسلام، ووقف في وادي عغنة بعد مزالت الشمس وهو الناقة، وجعل يخطب الناس ويذكرهم ويحذرهم من الربا ومن أعمال الجاهلية ومن سفك الدماء بغير حق، ويحذرهم يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، ويوصيهم بالقرآن العظيم والتمسك بالقرآن والسنة والعمل بهما، ويوصيهم بالنساء ويقول استصحاب النساء خيرا، ويقول لهن عليكم رزقهن وكسبتهن بالمعروف، ويقول انكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتموهن بكلمه الله، فيوصيهم بالنساء خيرا، ويعلمهم بعض مناسكهم، ثم يقول بعد ذلك بعد الوصايا وبعد ما اوصاهم بالقران والسنه وحتى ما تمسك بهما، وقال انكم لن تضلوا اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان احصنتم بكتاب الله وبياخذ وسنتي. هذا يبين لنا ان الناس لن يضلوا اذا اعتصموا بكتاب الله القران وبالسنه المطهره، وانما ياتي الضلال عند الاعراض عن كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وعند عدم التمسك بهما والعمل بهما، فيضل الناس حينئذ. اما اذا اعتصم الناس بالقران وحكموه وعملوا به وبسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحكموها وعملوا بها فانه يوفقون ويهتدون. بعدما اوصاهم بهذه الوصايا قال فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ او عام سامع، اوصاهم بان يبلغوا ما سمعوا. ثم قال وانتم تسالون عني فما انتم قائلون، وانتم تسالون عني يوم القيامه فما انتم قائلون يوم القيامه اذا سالكم الرب عز وجل؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. هذا المجمع العظيم يعرف، نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، فجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكبها الى الناس ويقول اللهم اشهد هكذا، يقول هكذا وهكذا، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد على هؤلاء ان بلغتهم واعترفوا. عليهم اذا سمعوا ان يبلغوا حتى تنتشر الفائده وحتى يعم العلم. وسمعتم هنا في هذه الندوه فوائد كثيره، سمعتم خطر النساء وانهن كن في الجاهليه من سقط المتاع محتقرات مظلومات، بعضهن يؤد ويقتل حيا وبعضهن يقتل خشيه الفقر، وربما قتل الاولاد ايضا خشيه الفقر، فنهاهم الله عن ذلك وقال لا تقتلوا اولادكم من الله، وتورث كما يورث المتاع ويتصرف بها اولاد الميت، وتحرم الميراث، الى غير هذا ما كانت الجاهليه عليه، حتى اكرم الله النساء بالشريعه المحمديه ورفع قدرهن وجعلهن شركاء الرجال في كل شيء الا اشياء قليله جعل لهن احكاما اخرى، والا فغالب الامور هم شركاء الرجال، سوى ما احكام معدوده ككونها في الديه لها نصف الديه وكون شهادتها نصف شهاده الرجل واشياء اخرى معدوده لها أرجوها ولها أحكامها ولها حكمتها. المقصود أن الله جل وعلا أكرم النساء ورفع قدرهن في الشريعة المحمدية وجعلهن حقوقا عظيمة، وأمر النساء الرجال يستوصوا بالنساء خيرا وأن يؤدوا حقوقهن، وقال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلا فلف الزوجات لهن حقوق والأمهات لهن حقوق والبنات لهن إلى غير ذلك. فالواجب على المؤمنين أن يؤدوا الحقوق التي عليه النساء وأن لا يظلمهن في كل شيء. وسمعتم ما في مقدمة هذه الندوة من الأمور التي ذكرها الدكتور محمد بن صالح من جهة النساء ومن جهة التقاليد، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يسمى الأشياء بأسمائها، فالأحكام الشرعية والأعمال الشرعية يجب أن تسمى بأسمائها، وأنها أمور شرعية وأنها أحكام شرعية ليست عادات والأحكام الشرعية. وهكذا يجب على المرأة وعلى الرجل أن يلتزم بحب الله إلى ما كان، فلا يكون في بلده ملتزما وإذا خرج إلى بلاد الكفرة لم يلتزم، ضيع الصلوات وشرب الخمور وضيع دينه، هذا ليس إسلاما، هذا خروج على أحكام الإسلام، وهذا عصيان لمولى عز وجل وتعرض لخطر عظيم وهو ضد أهل الإسلام نعوذ بالله، تعرض وخطر. هكذا المرأة إذا خرجت إلى بلاد أخرى تترك أحكام دينها وأحكام شريعتها في بروز إلى الرجال وإظهار محاسنها للرجال، إظهار وجهها وشعرها وغير ذلك مما قد يقع لكثير منهن عند مفارقة البلاد وحتى في الطائرة نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على النساء وعلى الرجال الالتزام في أحكام الله أينما كان جميع، على الرجل يلتزم بحكم الله في بيته في المسجد في الطريق في الطائرة في البلد الإسلامية وبغيرها، وعلى المرأة كذلك. وسمعتم مجالات العمل التي ينبغي أن تكون للنساء، وأنه يجب على الدولة وعلى المسلمين أن يعنوا بهذا الأمر وأن لا تكون نساؤهم حرة لفتنة والفساد، فيجب أن تصان المرأة عن أسباب الفساد والشر في كل الأعمال في كل ميادين. قال الله جل وعلا: وقارنا في بيوتكن وقارنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فعليهن أن يلتزمن البيوت إلا للحاجة خروج المصون السليم، وألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج والتكسر ويظهر المحاسن والمفاتن للرجال. وعليهن كما قال الله: وإذا سألتم المرأة فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهن مأمورات والرجال مأمورون بأن يكون الحجاب بينهم، فإذا خاطبوا المرأة واتصلوا المرأة يكون من وراء الحجاب متحجبة من وراء الباب من وراء الجدار من وراء الخمار، فسترت نفسها بالخمار بالجلباب لأنها عرضة للفتنة، والوجه والرأس من المحاسن العظيمة والزينة العظيمة. والله يقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن الآية. ويقول سبحانه: وإذا سألتم فاسألهن من وراء الحجاب. ثم بين العلة والحكمة فقال: ذلكم أطهر لقلوبهن وقلوبهن. فالعلة واضحة والحكمة واضحة، ولا يخص هذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غيرهن محتاج إلى ذلك. إذا كن مع تقواهن لله يؤمر بهذا ويقال فيه أنها أطهر لقلوب الجميع، فغيرهن من باب أولى يحتاجن إلى هذا الشيء. ومن قال إن هذا خاص بنساء النبي فقد غلط، بل هذا حكم عام لجميع المؤمنات وجميع المسلمات، أن يتحجبن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، وأن الحجابهن والسترهن أطهر لقلوب الرجال وأطهر لقلوب النساء، وأبعد عن الخبث، أبعد عن الفاحشة والفساد وأسباب الفساد. أما ما ذكره الدكتور محمد بن أحمد الصالح من جهة الاحتجاب عن الأعمال، فهذا قد قاله بعض أهل العلم، وجاء في حديث من ذكره الشيخ وقال لصالح لأم سلمة وأنيتها احتجبا أو عميان منهما الذي معناها سمة الفضالة، ولكن هذا الحديث عند العلم محل نظر، وإن صححه بعض ذلك الترمذي، لكن الصواب أنه شاذ وأنه ضعيف وغير صحيح، وأن الحجاب على المرأة عن الرجل المرسل، وأما عن الرجل الأعمى فلا يجب الحجاب، وإنما يجب الحجاب عن النصير، لأن الحجاب من أجل النظر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يستأذن على النساء إذا كان مبصرا، وأما إذا كان غير مبصر فليس يجب الاستئذان لأنه لا يراهن. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت قيس القرشية أن تحتجب أن تعتد عند ابن أم مكتوم، وقال: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فلا يراك. فالحجاب من أجل النظر، أما من ليس ينظر وليس يقطع النظر كالأعمى فلا يجب عنه حجاب من جهة النساء وحديث أو عميان أنتما قد عرفتم حاله وأنه كاذب وضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواية النبهان أنه مسلم مولاها وهو أشهر من يعرف بالرواية والعدالة وإن قال فيه بعضهم مقبول لكنه ليس من أهل الرواية والعدالة المعروفين وحديثه هذا ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والحكم عام لنساء النبي وغيره وقال بعضهم هذا خاص بنساء النبي أنهن يحتجبن حتى عن الأعماء ولكنه قول ضعيف مرجوع والحكم عام لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ولغيرهن يحتجبن عن المبصر ولا يجب الحجاب عن العمى على جميع هذا هو قول المختار الصحيح عند أهل العلم وعرفتم أيضا شدة الحاجة إلى عمل النساء وذكر الشيخ عبد الله الغزالي أربع مجالات لعمل النساء وهناك مجالات غير ما ذكر فمجالات النساء بحمد الله ميسرة لست في حاجة إلى أن يعمل مع الرجال فعملهن في البيت بيوتهن هن ببيوت أشد الحاجة إلى عمل النساء وتربية أولادهن والعناية ببيوتهن هذا أمر عظيم وخروجهن فيه خطر على الأولاد تربيهن مربيات جاهلات أو كافرات أو فاسقات هذا خطره عظيم أو جعلن ودائع عند الجيران وعند دور الحضانة أو غير ذلك وهذا خطره عظيم وكذلك النوع الثاني من عملهن في ما يتعلق بالخياطة وأشباهها للنساء وهكذا عملهن طبيبات وهكذا عملهن داعيات هذه أربعة جوانب لعملهن هناك أعمال أخرى كعملهن مدرسات أيضا للنساء لأنه عمل عظيم والناس بحاجة إلى أن يكون مدرسات وهذا عمل الخامس وهكذا عملهن عمل سادس ممرضات للنساء ممرضات للنساء وفي أعمال النساء التي تحتاجها إدارة أعمال النساء ومدارس أعمال النساء ومعاهد أعمال النساء وكليات أعمال النساء فهن في حاجة المسلمون في حاجة إلى عمل النساء في مجالات للنساء كثيرة والرجال لهم أعمالهم ولهم مجالاتهم فلا يجب خلط هؤلاء بهؤلاء فاتخاذ النساء سكرتيرات للرجال أو مديرات مكاتب للرجال أو مرضات للرجال أو كاتبات عند الرجال هذا خطره عظيم وبلاءه كثير وفساده عظيم لا يجوز أبدا فعله وقد أصدر ولي الأمر هنا تعميما عاما لمنع استعمال المرأة في مجال الرجال وجزاه الله خيرا ووفقه للمزيد من كل خير فهذا لا شك أنه تعميم عظيم وجدير بالعناية من المسؤولين لأنه موافق للشرع ولما فيه من الحماية لنساء المسلمين من الشر والفساد أما ما يروى ما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه خرج معه النساء في بعض المغازي لتمريض الرجال ولعلاج الرجال هذا وقع في مغازي عدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن له جانب لأمور كثيرة منها حاجة المجاهدين لأن المجاهدين قليلون والعدو كثير فخرج بعض النساء المعروفات بالتقوى والإيمان والتجارب لسقي الجرحى وعلاج المرضى مع الحشمة ومع الحجاب ومع تقوى الله عز وجل هذا له شأن عند الحاجة إليه مع الحشمة والحجاب وقوة الإيمان والبعد عن أسباب الفتنة بخلاف حال اليوم فإن نساء اليوم لهن حال غير حال ذاك العصر وللرجال وقت غير هذا الوقت فالآن النساء يغلب عليهن التكشف والتعري والتزين للرجال وإبداء المحاسن وفوطة الضارة وخلوة الضارة فليس الحال كالحال فلا ينبغي لعاقل أن يتعلق بهذا الشيء الذي قد عرفت أسبابه مع تقوى الله من الرجال والنساء ومع الحجاب العظيم ومع شدة الحاجة إلى أولئك الطاهرات المؤمنات في وقت المغارب فلا يقاس حال مستشفيات اليوم والمستشفيات اليوم على ما وقع في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة في بعض النساء الكبيرات في السن المعروفات المدربات في سقي الجرحى وفي علاج المرضى وفي اشياء يحتاجها المعسكر الاسلامي في للضروره عند اشتغال الرجال بالجهاد وقراء الاعداء والمقصود من هذا والخلاصه ان الواجب على المسلمين اينما كانوا ان يعتنوا بنسائهم وان يحذروا اسباب فتنه والشر وان يكونوا عونا للدوله وعونا للمسؤولين على حمايه النساء من أسباب الفتنة وعلى حماية الرجال من أسباب الفتنة وأن يكون مجال عمل النساء في ما يخصهن ومجال عمل الرجال فيما يخصهم، وأن لا يفرط هؤلاء بهؤلاء لا في المكاتب ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا في أي مكان. فالأعمال الرجال للرجال كتابة سكرتارية وإدارة وغير ذلك، ولا يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بأن تكون سكرتيرة أو كاتبة عند فلان أو فلان أو فلان، لأن هذا تعجب لها الفساد والخطر والفواحش والانزلاق في الرذيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الدولة وفقها الله أن تعلم بهذا الأمر وأن تحقق هذا التعميم وأن تراقب وأن تلاحظ حتى تستمر الأمور على الوجه الشرعي وعلى الطريقة المحمدية، فعمل النساء للنساء وعمل الرجال للرجال، وهذا هو طريق النجاة وطريق السلامة. فالطبيبة للنساء وممرضة للنساء للنساء، والطبيب الرجل للرجال ومرض الرجل للرجال، وهكذا كتاب الرجال للرجال وكتاب النساء كاتبات النساء للنساء. فكل مجال له ما يليقه وما يناسبه. الضرورات الأخرى لها أحكام وأحكامها، إذا اضطرت المرأة للتطبع عند الطبيب عند فقد الطبيبة هذه حالة أخرى لها ظرفها ولها تقديرها. ولهذا راعى الرب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر النساء حقوقا كثيرة وأمالا كثيرة فيها صلاح للجميع. فعلى المؤمن أن يتقيد بشرع الله ويعظم أمر الله ونهيه وأن يسير على الطريقة التي رسمها الله ورسوله لعباده، هذا هو الواجب على الجميع. ومن عظم الأمر في هذا كما سمعته من الندوة أن الله جل وعلا حرم علينا من طريق رسوله عليه الصلاة والسلام أن يخلو الرجل بالمرأة، وأخبر النبي أن ثالثا هو الشيطان، وحرم على المرأة تسافر بدون محرم حتى ولو لحد. كل ذلك حمايتها وصيانتها وحفظ عرضها وعرض أسرتها حتى لا تقع في ذلك الشرور. ودق الله جميع التوفيق والهداية، وعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وحفظنا جميعا من كل ما يضرنا، وجزى أعضاء الندوة خيرا وبارك فيهم وزادنا وإياهم من كل خير، ووفق حكومتنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله سبحانه ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يهديهم صراطهم المستقيم، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيدهم من شرائعه، كما نسأله سبحانه يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتمسك بها وترك ما خالفها، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وقبل أن نبدأ بعرض الأسئلة نلفت انتباه الإخوة الحاضرين إلى أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سيشرف الحفلة الذي ستقيمه جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وذلك بجامع الفاروق لحي الشفاء شرق المدارس الجاهزة مساء السبت القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وسيلقي سماحته كلمة توجيهية بهذه المناسبة، كما سيجيب على أسئلة الحاضرين، علما بأنه يوجد مكان مخصص للنساء بالمسجد، فليبلغ الشاهد الغاية إن شاء الله. سبق لنا أن وعدناكم من كلام فيما يتعلق بالعمرة في رجب، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجب، وفعلت عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعين الجليل أنه نقل عن السلف الصالح أنه كانوا يعتبرون في رجع. وذكر ذلك أيضا قال البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشة أنها كانت تعتبر في رجع. وذكر ابن سعد في طبقاته رواية في سنده العضلي عن ابن عمر أنه كان يعتبر في رجع. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في رجب. ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في رجب، وأن ابن عمر وهم في هذا رضي الله عنه ورحمه، وإنما المحفوظ أن عمره كلها كانت في قعد. هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يعتبر في رجب عليه الصلاة والسلام، ولكن وهم ابن عمر في ذلك. وكل فرد قد يقع له شيء من الوهم والنسيان، والمحفوظ انه اعتمر في ذي القعده عليه الصلاه والسلام، عمره الحديبيه وعمره القضاء في ذي القعده وعمره الجراره في ذي القعده والعمرة التي مع حجة الإحرام بها في القعدة وأدها في الحج عليه الصلاة والسلام مع حجة. وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليست من البدع، بل فعلها جماعة من السلف الصالح، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وللبحث مزيد إن شاء الله ننبه عليه مستقبلا إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله وفق الله جميعا. لكن الشيخ ما يبصرنا. من عمل خليفة الراشد عليه السلام وعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين بعدي. نعم. بين أخ من اللهم صل على رسول الله، أخ من الدعاة من الحبشة اسمه علي آد الفالح، فكن سمحتكم سمحتم بإعلاجه على نفرتكم من سفر خصوصي، فكان أراد أن يتكلم وأن يكون من المتكلمين هذه الليلة، ما أدري يقصد بذلك إيش يعني. يأتينا في البيت إن شاء الله. يعني أريد أن أشكركم. يأتينا في البيت ويعلمنا بالإتقاط من المكان إن شاء الله. إن شاء الله. أحد الأخوة جاء بهذا الخطاب، ما أدري ما دخلت و لا يغفر لكم إن سمحتكم شخصيا خطاب يعني. وأحد الأخوة جاء ب3000 ريال للمجاهدين الأفغان. تقبل الله منهم ووفقهم ونصرهم بالحق. هذا أخي لهم بالحق وأذل الأعداء الإسلام. وهذا أخي جاء بشيك، الشيخ فادي صالح بن فادي الزعير، 10000 ريال بشيك باسم سماحتهم. يا الله. وكتب اسم سماحتهم ادفعوا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مبلغ 10000 ريال على البنك السعودي الفرنسي. تقييدي في حساب المجاهدين الأفغان. تقبل الله من ضمن. وهذا أخ آخر مسافر للعلاج إن شاء الله، وبيتمنى دعوة سماحتكم والحاضرين له بشفاء، وجاء ب100000 ريال للمجاهدين الأفغان. جزاه الله الله وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض التي المهمة منها. أخبرني شخص ثقة، أحد الأخوة يقول أخبرني شخص ثقة عمل في وزارة في قسم الملفات ورأى بنفسه ملف سكرتيرة، وإن شئت أخبرتك باسم الوزارة بما بيني وبينك. لا بأس، بارك الله فيك، التصريف في ذلك الله يسر خيرك. عن الدولة سمعت من أصدر التعميل في هذا الشيء، ولا لو فعل شيئا، ولكن إذا ضبط بلا لا بأس. لا تزال حياة الجائعين في الخلاء، ويقصد بذلك الأشياء الموجودة في المسجد، ونصحنا ولا نمل من النصح، وأقترح أن نجمع قيمة رسوم شحن هذه الضرورات من رواد المسجد في دروس المباركة، والتعجيل بأداء هذا الأمر، ولن أمل إن شاء الله في تذكيركم بهذا الأمر اللي هو إن شاء الله ينتهي. إن شاء الله تكلمه ولا مرة ولا كرر أسباب التأخير، ولكن إن شاء الله ينتهي الأمر إن شاء الله. سوف طرح قليلا إن شاء الله. الشمس تطرح. أردت لكم النهي عن زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لاعتبار عموم النهي، وقرأت في الروض المربع كتاب الجنائز ما نصه إلا للنساء فتكره لهن زيارتها يعني القبور غير قبره صلى الله عليه وسلم. نرجو تعليق سماحتكم والدعاء لنا في السبت والاجتماعي في الدرس الأعلى. هذا الاستثناء لا وجه له، وبعض الحنابلة وغيرهم إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه فإن النساء يزورنه، هذا لا أصل له. العمم نعم زائرة القبور مطلقة، فلا يزورن قبر النبي ولا غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي وإن صلاتكم تبلغني حين كنتم الله مطلقا. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم في الطريق في مسجده صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ولا حاجة إلى ذات القبر ولا قبور أخرى. يدعى للأموات ويترحم عليهم من النساء، ولا حاجة إلى الزيارة. أما الرجل فيزور ويدخل ويصلي على النبي في كل مكان عليه الصلاة والسلام، يصلي عليه الصلاة والسلام في بيته وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الإقامة وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل مكان، يكشف صلاة عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على الرجال والنساء جميعا في كل مكان. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فأنت تكفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وهكذا النساء يكفرن من الصلاة والسلام على رسول الله في كل مكان، كما يكفر الجميع من ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل مكان. هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعمال صالحة يقودها المؤمن ويأتي بها في مسجده في طريقه في بيته في طائرة في الجو في السيارة في قطار في باخرة في كل مكان له عمله أجر عظيم في ذلك تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره واستغفاره وصلاته وسلامه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمل المرأة بالتعليم وتطبيب النساء هل هذا العمل فرض كفاية في حكمه الشرعي أم ماذا؟ فرض كفاية نعم. وهل هذا بهذا المعنى يعفيها من إذن الزوج في الخروج لهذا العمل خاصة؟ هذا فرض كفاية تعليمها للنساء وتطبيبها للنساء عند الحاجة إليها كان كالرجال فرض كفاية عند الحاجة إليها وعلى الزوج أن يعينها على ذلك عند الحاجة كما كونه فرض يتعين عليها ذلك ووضحت الدولة والعلماء ذلك له فعليه يعين على ذلك نعم. وهذا أخي جاء بخصاصة من مجلة الرياض كأنها جريدة الرياض مكتوب عليها مكتوب فيها صورة حرمة امرأة جالسة على أريكة ومكتوب فوقها أشعر دائما بالسعادة لحسن اختياري لأساس منزلي من المفروشات الراقية وجاء بهذه الصورة كدعاية يعني فلا يقع كثير وهو ممنوعات ممنوعات من تصوير النساء لكن يتحيلون على الأزياء والمبيعات ويصور المطر لأجل مثل ما سمعتم من الندوة لأجل يدرد البضائن الفتنة لا ينبه إن شاء الله في مرة بعد المرة نسأل الله أن يهديهم جميعا نسأل الله أن يهدي الصحابة نسأل الله أن يهدي المسؤولين حتى يعاقبوه المسألة تحتاج إلى عقاب إذا لم يعاقبوا ما يتركوا لا بد من عقاب تصنبت لي وجزاك الله خير وكنا لعد تحطون هذا الصورة في الجريدة في الجزيرة الله يهديك قالوا زين وأخيرا أصدروا صورة ملونة بعدها من أمن العقاب أساء الأدب من أمن العقاب أساء الأدب وأساء الفعل شكرا الله يهدينا وإياهم ويوفق الدولة للعقاب في محله غفر الله لك ترى الأسبوع الماضي إحنا في حراج بن قاسم وفي بعض التريلات تستورد كلب من الخارج تجيب كنف من الخارج من تركيا الأردن سوريا وعلى الطاولات مغلفة الطاولات بجرائد كلها صور جنس في جنس سلمناها للشيخ إبراهيم بن غيد وقال إن يجب التعامل ولكن عاد إحنا بعد بكنت يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر رأى فالغير منه فإن لم يستطعها بلسان هذا واجب على الجميع مو على زيد والعمر كل من رأى منكر هذا لا يستطيع في إزالة نعم طيب شيخ تتصل إن شاء الله تتصل بشيخ إبراهيم لا نجد نحن طلاب في الكلية التربية ولا هناك حفلة ستقام في المستشفى الخاص بالعيون في طريق الدرعية يوم الجمعة الموافق 6/8 سنة 1405 الساعة 11 صباحا وقت صلاة الجمعة حتى الساعة 1 وقت الغداء وهي لخبراء من الخارج والعاملون بالمستشفى يحضرون الحفلة طبعا هذه أحد الأسئلة فما أدري لسه بقي لها سؤال ثانيا هناك معرض لا يقام ان شاء الله هناك معرض في مركز الشعلة اسمه معرض هوليود وفيه صور وتماثيل وكما هو واضح من اسمه فهو اسم لمدينة سينمائية تدار بأيدي اليهود والفساد العام وهذا المعرض يبيع تماثيل وصور وخرافات تمثل هذه المدينة وثقافاتها وموضع المعرض كما ذكرت في شارع المطار القديم مركز الشعلة التجاري محل رقم 171 أحد الأخوة ناصح غيور على الإسلام وهكذا إلى آخره. بارك الله بارك الله فيك ولا حظ إن شاء الله بارك الله ولا حظ نفيدكم أنه يوجد في منطقة جيزان عادة سيئة منتشرة بينهم وهي لا تزال باقية حتى يومنا هذا وهي إذا حصل عندهم زواج أو ختان أو أي مناسبة اجتماعية يحصل التطبيل بالدفوف ويكون المطبل رجل ومعه عدة رجال ويسمونه المزلفين فإذا انتهى التطبيل والتزمير اختلط النساء بالرجال وقد نصحناهم أكثر من مرة ولكنهم يصرون على هذا ويقولون إن هؤلاء المطبلين عبيد مثل النساء وليس لهم قيمة بين الرجال ولا يلزم المرأة بالاحتجاب عنهم نأمل من سماعتكم بحث هذا الأمر وإيقاف هذه الظاهرة السيئة والعادة كما يقولون الجهلة وجزاكم الله خير الجزاء نسألوا عنك الله ويزول إن شاء الله إن صح وجوده نسأل الله السلامة حتى هنا شيخ الرياض ترى موجود مستعدين هنا يقيفكم عليه مثل ما يحصل في الغالة ولا في جيزان بس في الجنوب كله إن شاء الله لا اللي خاف يشجعكم نعم الله إذا غلقوا من التطبيل عند شوفوا إذا غلقوا من التطبيل عند الرجال تدخلوا من عندنا من الأول الرئيس على الهيئات والتساعد والتعاون على الخير مو بيسكت النساء ويرجع شيء إذا علم شيء يكتبوا محكمة في بلاده المحكمة للهيئة في بلاده للأمير في بلاده هذا التعاون على البر والتقوى ومعلم شيء من المنكرات الظاهرة عند محكمة عند هيئة عند إمارة يكتب لهم ويكتب لمن يظن عنده ايضا فائده غيره اذا ما فعل اذا ما نفعه. هكذا يكون التعاون هو السكوت والاعراض. كما تعلم شيخنا ان ما حصل في افريقيا من جفاف وغضب من الله سبحانه وتعالى وما يحصل في افغانستان من جهاد قوي بايمان صادق, ولا ننسى ان في افغانستان ايضا مجاعه عندما احترقت مزارعهم, هل ترى يا شيخنا بان افغانستان احق بالمساعده من اولئك الذين انا عارفش كفروا بالنعمه فق عليهم غضب الله القادر على كل شيء؟ كلهم مستحقون, كلهم افريقيون ومجاهدون, والمساعدة موجودة بحمد الله وهي كثيرة, ما شاء الله يفعل بها, ما شاء الله ينفع بها وأن يهدي الجميع, ما شاء الله يهدي الجميع وأن يوفقه لما يرضيه وأن يؤيها من فضله وأن ينصره مع عدو الإسلام. نلاحظ أن طالبات المدارس يلبسن الملابس التي تكون قصيرة بحيث تكون كعب رجلها ظاهر للنساء للناس, فقد خالفوا ما أمر الله به ورسوله, فالخوف كل الخوف أن يزداد هذا الأمر سوءا, فنرى بناتنا وقد فحشن في أو فحشنا في هذا الأمر, فالمرجو من الله ثم منكم التنبيه إلى ذلك وتبليغ ما أمر الله به والله من وراء القصد. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ورزقنا ورزقكم قول الحق, لقد حصل مساء أمس 27 حفل في جامعة الملك سعود, وقد كان البرنامج كما تلاحظ بالورقة المطبقة ولم يعينوا وقتا للصلاة, كذلك مسرحية هادفة إلى الشر وهي مسرحية أنشودة الوداع. ثانيا هناك اتوبيسات الخطوط السعودية تحمل النساء ومعهم رجال, النساء شبه عاريات شعرهن منصورة ويجبن الشوارع. ثالثا اتوبيسات تحمل بنات المدارس وهكذا, ومكتوب فقرات الحفل القرآن الكريم, كلمة وكيل الكلية ورائد اللجان, كلمة الطلاب, مسرحية أنشودة الوداع, فقرات منوعة, مفاجآت, عرضة خاصة بمنطقة نجران, توزيع الجوائز, العشاء, ولم يذكروا وقت الصلاة ولا شيء من هذا. نسأل عن هذا المكان, نسأل عنها إن شاء الله, نسأل الله أن يهدي الجميع والحقيقة إن شاء الله. دخل رجل المسجد لأداء صلاة المغرب في وقت المغرب, وكان الوقت وقت المغرب, وكان الإمام قد جمع بين المغرب والعشاء لأن الليلة كانت مطيرة, فعندما دخل رجل المسجد لأداء صلاة المغرب في وقت المغرب, وكان الوقت وقت المغرب, وكان الإمام قد جمع بين المغرب والعشاء لأن الليلة كانت مطيرة, فعندما دخل الرجل وجد الإمام قد شرع في صلاة العشاء, وهو أي الرجل لا يعلم بذلك, فدخل معه بنية صلاة المغرب حتى أكمل الإمام الصلاة, وظن الرجل أن الإمام قد سهى دونه لأنه يظن أنها صلاة المغرب, فما حكم صلاة الرجل؟ أما لو كان يعلم فإنه ينويها المغرب ويجلس في التالي فينتظر الإمام حتى يسلم ويسلمها ثم يخلى شيء بعد ذلك. أما ماذا نواها المغرب وقام مع الإمام يحسب جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة, لأن الزائدة ركعة الزائدة هذه وقعت عن جهل, ولا كان واجب عليه يجلس ولا يقوم. وإذا قام المأمومون مع الإمام الزائد ركعة لجهلهم أو لنسيانهم صحت الصلاة. فمثل لو صلى العشاء خمسا وصلى المغرب أربعا وصلى الفجر ثلاثا وقام معه بعض المأمومين جهلا منهم أو نسيانا منهم صحت صلاته, لكن الواجب عليه ولا يقوم معه في الزيادة يجلسون, فإذا سلم سلموا معه مع التنبيه على السهو, هذا الواجب عليه. سماحة الشيخ, لقد قدر لي مراجعة المستشفى التخصصي ورأيت ما يخرج أو ما يجرح قلب المؤمن, قد رأيت المرأة السافرة جالسة جنب الرجل في مكان الاستقبال والضحك متبادل بينهما, وكذلك يجعل في كل مكان يلتقي فيه الرجل.